لا، بعد ما حكينا على موجك كتير شغلات بتزعج السيدة بالرجل، هلأ بدنا نحكي عن شيء كتير بيسر الرجل، هو بطنه. رح نحكي عن أكلات شهية، عن حلويات ممكن لما بتقدم الست تخفف إذا كان شخص غاضب، إذا مزعوج ممكن تسعده بهالطبق يلي رح تقدمه. مستمعينا، بصرنا اليوم تكون ضيفتنا واللي بدها تكون على مدار شهر رمضان كل يوم ثلاثة، سمر يونس. يسعد أوقاتك سمر. أهلين مدام. هلأ سمر، حضرتك هاوية بمجال الطبخ، يعني مانك أكاديمية معهد فندقي، أنت هواية كنت تطبخي وتعملي حلويات، ولهيك كل الناس اللي داقوا حلوياتك حبوا النكهة اللي فيها اللي بتشبه الشغل البيت، وعملتي محل وصرتي تشتغلي وتوزعي ونلتي شهرة بسبب أكلاتك الطيبين. فأهلا وسهلا فيكي على هوا أمواج اف ام. أهلا وسهلا فيكم، وبحب لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة الشهر الفضيل. وانت بألف خير. رمضان كريم. سمر، شو اليوم اخترتي لنا طبق حلو يتقدم برمضان؟ طيب أكيد هذا على كل سفرة بيكون موجود برمضان. تمام، قطع القطايف، العجينة، عجينة قطايف. نعم أيوة. المقادير، تفضلي. كاستين طحين أبيض. نعم. كاستين مي فاترة. نعم. نصف ملعقة صغيرة محلب. تمام. ملعقة صغيرة حليب بودرة. نعم. ملعقة صغيرة خميرة مندوب مي فاترة. نعم. ربع ملعقة كربونة، ملعقة صغيرة طبعا. نعم. مع نصف فنجان مي مغلية مندوبة فيه. راح أعيد مقادير مرة ثانية. نعم. كاستين طحين أبيض. نعم. كاستين مي فاترة، نصف ملعقة صغيرة محلب، ملعقة صغيرة حليب بودرة، ملعقة صغيرة خميرة مذوبة بملعقتين ماء فاتر، ربع ملعقة صغيرة كربونة مذوبة بنصف فنجان ماء مغلي. ماء مغلي، نعم. هلا بنحط المقادير بالخلاط الكهربائي. نعم. الطحين والمي الفاترة مع المحلب والحليب البودرة وبنخلطهم جيدا بالخلاط. ضروري بالخلاط سمر؟ فينا نستخدم شبكة دوي بس مشان ما يتكتل معنا الطحين. تمام. بعدين بنضيف الخميرة اللي مدوبينها بالماء الفاترة بعد ما تنفش الخميرة. نعم. بنحطها معهم وبنخلطهم، وبعدين بنضيف الكربونة مع المي المغلية. نعم. يعني آخر خطوة هي الكربونة مع المي المغلية، وبنتركها تتخمر حوالي بين الخمس دقائق والعشرة. لحظة، وقت اللي بتقولي متركها تتخمر تشرحي لنا أكثر، من غطيها؟ تتخمر الخميرة لما بتنحط لحالة مع المي الفاترة، تتخمر حتى تنفش الخميرة، بنحطها على الطحين وتترك ترتاح. بعد ما نحط الكربونة والمي المغلية بنتركها ترتاح بين الخمس دقائق والعشر دقائق. يعني في داعي نغطيها أو لا؟ مثل ما هي بأبريق الخلاط بنتركها؟ ما في مشكلة. كيف لازم يكون قوام هيدا الخليط سمر؟ عفوا، كريمي القوام، لا سائل ولا جامد. أيوة. بين الاثنين، متوسط. كثيف يعني؟ اي كثيف. نعم. بعدين مقلاة تفال على النار. أيوة. نار متوسطة. متوسطة، نعم. حتى تكون تسخن منيح بنحطها، بنحط المزيج يا أما بأبريق أو بركوة، وبننزلها بشكل دائري، وأنت بتتحكمي بالحجم اللي تحبيه. تمام. وأكيد برجع وبذكر إنه على نار متوسطة مشان ما تحترق. سمر، كيف بنعمل مشان ما تطلع سميكة؟ أنت بتتحكمي فيها، فيك ترفعي. لا والله صدقيني ما فينا نتحكم فيها، مجربين يعني. لا، بترفعي ايدك شوي. ايوه. بتنزل هي بحد، بتكون سائله، تاخذ حدها، بترفعي ايدك بتحكي. نعم. بالحجم وبالسماكه. يعني انا ما بحاول ارسم دائره انا وعم نزل المزيج، هو يعني لحاله بنزل دائره، لما بترفعي ايدك لحاله بتنزل دائره. ايوه. والنقلات حاميه وساخنه فورا تاخذ شكل. ايوه. بنقلبها سمر ولا القطايف هي بس وجه أبداً. واحد بكون احمر، بتعطي على الوجه فقاعات. نعم. ومشي تنشف هالفقاعات بكون استود، بكون تحسها لونها بني اشقر. وبتحطيه. نعم. على صينية وبتغطيه بالبنشفة مشان ما تنشف العجينة. أيوة تمام. مثل هيك عجينة ممكن نحتفظ فيها بالفريزة مثلا؟ لا. ليه؟ بعد الحشي ايه، بس هيك لا، يوم واحد بس. تنشف لأن ما فينا بقى نسكرها، تلزق الأطراف على بعضها. طيب أيوة. المكونات اللي عطتينا اياها هون كم قطعة قطايف ممكن تعمل؟ تقريبا شي 25. أيوة. حسب الحجم انت اللي بتحبيه، احيانا اذا في قطايف العصافير بتكون حجم صغير. أيوة. واكبر واكبر حسب رغبه البيت. تمام. نيجي هلا على الحشوه، شو ممكن تكون الحشوه؟ قشطه او. نعم. جبنه بيضة او جوز او لوز حسب الرغبه كمان. نعم. حسب الرغبه وحسب المتوفر بالبيت. تمام. هلا بالنسبه للقشطه كيف ممكن ممكن نعملها بالبيت ولا نجيبها جاهزه؟ لا، فينا نعملها بالبيت. كيف كمان ممكن؟ اوفر وانضف. تفضلي. كل كوبين حليب. نعم. ملعقتين سكر، أربع ملاعق نشا، أربع بنحطهم نشا. على البارد وعلى النار حتى تصير السميكة بنطفي الغاز وتترك حتى تبرد وبنحشي فيها. نعم هي بالنسبة للقشطة. أما طيب. بالنسبة للجوز، جوز مفروم أو كت حسب كمان الرغبة، مع سكر مع ماء زهر. نعم أو في عنا كمان طريقة قشطة تانية مثل الجاهزة، ايوه كل كيلو حليب نعم بيحتاج بنغليه على النار بيحتاج مع ملاعق خل أبيض، بيفرط الحليب وبصير جبن من مبدأ الجبن القريش. حلو. بدي اسالك هلا، نحن بجوز يعني ما كثير بنخربط بجوز بالاسماء، مثل الخل الابيض هو نفسه خل التفاح؟ لا، غير خل غير. التفاح، غير الخل الأبيض. ايوه خل التفاح بيجي على لون زهر او احمر، اما خل ابيض، خل ابيض. خل ابيض هو وما ممكن يفرط بيعطي طعمه. الحليب وبعدين بصير جبنه؟ ايوه بصير جبنه. فيك تضيف المقادير القشطه السابقه اللي نعم. ذكرتها مع هاي، بصير مثل الجاهزه تماما. حلو. واللي فيك تستفادي كمان من الجبنه بتحشي فيها نفسها القطايف كمان. تمام. طيب سمر، وقت الناس بتحب هيك مثل ما قلتي العصافير او الحجم الصغير، قطايف العصافيري اسمها، عصافيري ايه، فينا نحط قطعة جوز كاملة فيها؟ هي اكثر شيء بتعتمد على القشطه، قشطة. وفيك تزينيها بالجوز، بتفتق حلبة، اي شيء متوفر عندك. ايه، وما بنضيف له ابدا لا، اي في شيء ما تاني. بتنقلى ولا بتنشوى، بتتاكل نيه نيه نيه. ني. ايوه، حلو. والخطر على الوش. وفيك هلا هي تزينيها ما بالعصير بتنقلى اذا يا حبيتي كمان. سمر؟ ما كيف؟ بتنقلى بالزيت؟ لا فهمت. القطايف ما بتنقلى بالزيت؟ بزيت غزير نعم. حامي، وطبعا ما بتنقلى كثير مشان ما تطلع قاسية، ايوه وبتنشوى بالفرن. فيك تضيفي لزيت نباتي او سمنة. نعم. طيب هلا بالنسبة اعطيتينا للقطر، طريقه كتير حلوه لموضوع الجبنه، انه نحول الحليب لجبنه. ايوه يا ترى هي الجبنه اللي طلعت معنا من اضافه خل ابيض بس واتلاف الحليب مثل ما بيقولوا، هيدي فينا نستعملها بالبيتزا مثلا؟ لا، ابدا. لانه ما بتنط. بتشبه طعمه القريشه اذا. ايوه، جبن قريش تمام. بتستخدميها بس بحشو الكنافه اذا حبيتي بالبيت، القطايف، الجبنه تملحيها بصير جبنه مالحه، حلو. قشطه، استفادت منها بكذا شغله. كتير ظريف. طيب بتعرفي سمر، نحن وقت اللي بنشتغل حلويات بنكون عم نقلد شيف او عم نقرا طريقه، المشكله عنا بتكون بالفينيشينج، ما بنعرف وين، يعني احيانا بحراره الغاز، حراره الفرن مثلا اذا بالفرن، دائما عم ندور نبتعد عن الزيت وعن القلي، بنحب نحط انه بالفرن انه اقل دسم مثلا. يا ترى المشبك اللي بدي احط عليه هو بعيد عن النار؟ أكيد ايه، بوسط الفرن، بوسط الفرن. بوسط الفرن، لأنه إذا كان قريب على النار فورا بتلدع النار، ما بتاخذ النتيجة اللي بدك إياها. أما إذا كان بوسط الفرن بتاخذ اللون البني الأشقر، بتوزع الحرارة بالفرن أكثر، بتاخذ اللون والطعم اللي بدك إياها. طيب ليش ما بيتسكر معنا القطايف مثل المحلات هيك، بتطلع شكلها حلو كلها مثل بعضها، كل قطعة بتطلع تحفة فنية لوحدها، ليه هالشكل الموحد ما بيزبط؟ جربي هالطريقة وراح يطلع معك. طيب كيف بدي أجرب سكر القطايف على بعض؟ هلا من القطعة دائرية بنحط الحشو بالنص، وبنحط الجهة الثانية يعني نص دائرة، بصير شكل نص دائرة، أيوة وبنسكر الأطراف أيوة بأصابعك، بنسكر الأطراف أصابعك بطريقة برم هيك. أيوة، وبإمكانك تحتفظي فيها بالثلاجة لمدة أسبوع حلو. بالفريزر وهي طريقة، محشية طبعا. نعم تمام. طريقة القطر لو سمحتي، كل كوبين سكر، نعم، كوب وربع مي، ملعقة عصير ليمون أو رشة ملح ليمون. نعم. طيب لما بدنا نحط القطر بده يكون سخن على القطايف ولا لا، بارد؟ بارد. بارد. لما بتطلع من الفرن فورا على القطر، القطر بيكون بارد. بارد طبعا. تمام. اللي بنسمع دائما انه واحد منهم بده يكون ساخن الثاني بارد. اكيد. ممكن ما بيمتص اذا كان بارد، ما هيك؟ لا، اذا كانوا الاثنين باردين اكيد لا. والقطر بنحط بالطريقتين اذا كانت مقليه او كانت مشويه؟ نفس الشيء تماما. نفس الشيء. طيب سمر، من خلال خبرتك بنسمع دائما لما بيذكروا ضيفوا طحين فرضا على الجاتويات بيقولوا نخلوه دائما عده مرات. اي، مشان بالنسبه للقطايف التنخيل مشان نظافه الطحين، اما بالنسبه للجاتويات وهيك مشان الهواء يدخل، هواء بطحين تماما وترتفع معك الكيك او اي شيء ثاني. يعني هو له علاقه بالفعل بنجاح الحلو طبعا كثير. شكرا كثير لك يا سمر، يعني وصفه سهله ودائما بتعتمدي كلمه الموجود بالبيت، يعني كانه بدك ست البيت دائما تشوف شو عندها ببراده وتقدر تعمل حلو لاسرتها. اكيد. يعطيكي الف عافيه، وان شاء الله الثلاثه جاي بتكون محضرتي لنا اكله مميزه كمان. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ورمضان كريم. شكرا. طيب عالطيب، قرب قرب عالطيب، عالطيب عالطيب، بقلك شقفه من الطيب.